بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أدب عباده المؤمنين بالآداب الرفيعة السامية، فأدبهم ربنا سبحانه وتعالى بأدب الكلام، وعلمهم ربنا سبحانه وتعالى كيف يتكلمون ومتى يتكلمون وبماذا يتكلمون، حتى يكون العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى حافظا لحقوق الله عز وجل، وحافظا كذلك لحقوق الناس. لا يكون في كلامه اعتداء على أعراض الناس، ولا فيه تضليل ولا تغرير ولا غش ولا خداع بهؤلاء المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أموال المسلمين ودماءهم وأعراضهم حرام، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دم المسلم حرام، فقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا حرم الله سبحانه وتعالى أخذ مال الغير بغير إذنه، كما أنه أدب ربنا سبحانه وتعالى الناس في الكلام حتى لا يقع المرء في أعراض الناس. بل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرء إذا تكلم ينبغي أن ينظر في الكلمة التي يتكلم بها قبل أن ينطقها، فإن كانت خيرا تكلم بها، وإن كانت شرا أمسك عنها، وإن تساوت بين الخير والشر فإن الإمساك يكون خير أيضا عن الكلام. فالمقصود ألا يتكلم الناس إلا بالخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناشدته لأهل الإيمان بالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أن يخافون من الله عز وجل إذا انقلبوا إليه، ويؤمنون أن هناك يوم للبعث والنشور، ويوما للحساب، ويوم للحساب، ويوم ينقلبون فيقفون بين يدي الله عز وجل في يوم طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإن هذا اليوم يحاسب الله عز وجل فيه العباد على الكلمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد، رقيب مراقب عليه، عتيد يعد ذلك للآخرة، أي يكتب ذلك في صحيفة الإنسان، فإذا جاء يوم القيامة فإنه يأتي بهذا الكتاب المكتوب فيقول هذا ما لدي عتيد، أي هذا ما لدي لدى هذا الإنسان ما كتبته عنه مما قال ومما عمل. فإنما للعبد ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي يكتبون كل ما يتكلم به، حتى قوله لصاحبه اسكت، حتى إذا قال الإنسان لصاحبه اسكت فإن هذه الكلمة إنما تكتب في صحيفته، ثم يمحى اللغو الذي تكلم به من هذه الصحيفة وتبقى الكلمات التي هي له أو عليه. والكلمة عباد الله لها خطورة عظيمة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما بين خطورة اللسان الذي هو آلة الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خطورة الكلمة وبين خطورة اللسان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، أي يهوي بها في النار 70 سنة، أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل لا يلقي لها بالا، أي لا يعلم أنها تبلغ ما بلغت يرفع بها عند الله درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أي لا يدري ولا يعلم أنها تبلغ ما بلغت، أو لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا، أي يهوي بها في النار 70 سنة في قعرها وقاعها، أي في قعر النار وفي قاعها، بكلمة تكلم بها من سخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد ينبغي أن ينظر في الكلمة، إذا كانت من رضا الله عز وجل تكلم بها يحصل بها عند الله عز وجل درجات، وإن كانت من سخط الله عز وجل فإنه يمسك عنها حتى يحفظ نفسه من النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي أنه إذا كان لابد متكلم أن يتكلم بغير الخير فالسكوت عندئذ يكون خيرا، وأما إذا أمكنه الكلام بالخير فعليه أن يتكلم بالخير، لقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فأحسن القول أن يكون دعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح بين الناس وإرشاد لهم إلى الطريق السوي المستقيم ونصيحتهم وغير ذلك مما فيه فائدة للإنسان وللإخوان، فإن ذلك ينبغي أن يتكلم به. وأما إذا رأى أنه لا بد وأن يتكلم بالشر فعليه أن يمسك لسانه، لأن هذا خطر عليه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أيضا خطورة هذا اللسان الذي هو آلة الكلام، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح الإنسان فإن جميع الأعضاء تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن اعوججت اعوججنا وإن استقمت استقمنا. فيبين ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الآلة التي تتكلم وهي اللسان إنما الأعضاء جميعها في البدن بهذا اللسان، إن استقام هذا اللسان استقامت الأعضاء، وإن اعوج هذا اللسان اعوجت هذه الأعضاء، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعضاء الجسد تناشد اللسان أن يتقي الله فيها، لأنه إذا تكلم بالكلمة من سخط الله عذبت كل الأعضاء، فلذلك تناشده أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها فلا يتكلم إلا بخير. وأتى سفيان بن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا أعتصم به، قل لي قولا أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، ما أخوف، يعني ما أشد شيئا تخاف علي؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه وقال هذا، أي أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الناس ألسنتهم، فأمسك بلسان نفسه وقال هذا، أي أخوف ما أخاف عليك لسانك. وقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا بما نتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي وهل يسقط الناس على وجوههم يوم القيامة، يسقطون في النار على وجوههم إلا بسبب ألسنتهم، إلا بسبب ما يتكلمون به بألسنتهم؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة هذه الآلة، وهي آلة الكلام، على أن الإنسان ينبغي أن يمسك عليه لسانه، لأن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من نجا لما تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن في آخر الزمان؟ فقال: يا رسول الله، من نجا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، هذا أول أمر نصحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم به حتى ينجو من هذا العذاب، حتى ينجو من هذه الفتنة، وحتى ينجو من عذاب الآخرة. لما قال له من نجا، قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة اللسان. وإن اللسان عباد الله إنما هو آلة الكلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبنا عندما نتكلم أن نتكلم أولا بالخير، وأن نمسك عن الشر، وأن نمتنع عن الكذب، وأن نتكلم بالصدق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فينظر الإنسان في نفسه، فينظر الإنسان في نفسه، هل هو يتكلم الصدق أم لا؟ لا ينبغي للعبد أن يكون جادا أو هازلا إلا تكلم بحق، إلا تكلم بحق. فلا يجوز له أن يكذب لا في الجد ولا في الهزل، لا في الجد ولا في الهزل، لأن الكذب كله ممنوع، ولا يباح إلا في مواضع مخصوصة، وهذه المواضع بعيدة عن حديث الناس. فإنما يباح الكذب في الحروب، أي الكذب على العدو وخداعه، فإنه إذا وقع الأسير في يد الأعداء فسألوه عن عدد الجيش أو ناحيته أو تسليحه أو غير ذلك، فإنه يباح له أن يكذب، لأن صدقه معه يؤدي إلى فساد في جيش المسلمين، ويؤدي أيضا إلى قتل يقع فيهم وغير ذلك، فحفظ دماء المسلمين أولى من ذلك. فأباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب في هذه الحالة، أو في الصلح بين الناس، فينمي إلى هذا خيرا وينمي إلى هذا خيرا، يعني ينقل إلى هذا، يقول هذا يمدح فيك ويثني عليك ويذكر فيك خصالا حميدة عن خصمه، ثم إذا ذهب إلى الخصم الآخر قال إنه يثني عليك ويمدحك ويذكر فيك خيرا، وهذا لم يحدث، لكنه يريد به الإصلاح بين الناس، فإن هذا في هذه الحالة يجوز. وأما الحالة الثالثة فكذب الرجل على زوجته لإدخال السرور عليها، كأن يمدحها في جمالها أو في حسن هندامها أو في حسن طعامها أو في غير ذلك لإدخال السرور عليها، فإن ذلك يباح لحسن العشرة، فإن الله سبحانه وتعالى أباحه من باب حسن العشرة، فإنه يجوز له أن يكذب عليها لإدخال السرور عليها. فهذه الحالات الثلاث التي يباح فيها، وأما في غير ذلك فلا يباح جدا ولا هزلا أن يكذب الإنسان أو أن يتكلم بغير الحقيقة، فإن الكذب هو تعمد الكلام بغير الحقيقة، وهذا هو الكذب الذي تأثم عليه. والكذب عموما يطلق على مخالفة الحقيقة، يعني إذا تكلمت بكلام مخالف للحقيقة فأنت كاذب فيه، وإن كنت غير آثم في بعض المواطن، أي أنك لا تعلم أنه كذب أو أنه مخالف للحقيقة، فقد يرتفع عنك الإثم، لكن لا يرتفع وصف الكذب عن الكلام، فنقول هذا كلام كذب وفلان كذب في ذلك، كذب في ذلك، وليس بالحتم واللزوم أن يكون هو مأزور، يعني عليه وزر عند الله سبحانه وتعالى. فكل كلام مخالف للحقيقة فهو كذب، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحرى الكذب، أن يتحرى الصدق، وأن يتحرى ما يقول، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، لأن العبد يتكلم بالظن، يعني يظن في هذا الإنسان كذا، إذا دخل، إذا خرج، إذا كان كذا، فيظن فيه فيتحدث بهذا ظنا منه أن هذه حقيقة، والظن أكذب الحديث، لا ينبغي أن يتحدث بالظن، وإنما ينبغي أن يتكلم بكلام يعرف حقيقته وأنه صدق وأنه مجاف للكذب حتى يتكلم به الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الظن أكذب الحديث، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفيه من الكذب أن يحدث بكل كلمة يسمعها، فإنه يسمع كثير من الكلام، منه الصدق ومنه الكذب، فإذا سمع كلاما فينبغي أن يتحرى فيه وأن يعلم هل هو من الصدق أم لا، لا أن يكون ناقلا للكلام، فإذا نقل الكلام كان أحد الكذابين، إذا نقل الإنسان الكلام وهو لا يعرف حقيقته كان أحد الكذابين، وبذلك تنتقل الإشاعات، فإن الإشاعات إنما تنتقل بين الناس بسبب الكذب، بسبب الكذب، الإنسان يكذب الكذبة ثم بعد ذلك ينقلها إلى غيره، وينقلها إلى بعض الصادقين الصالحين، فيتكلمون بها على أنهم سمعوها، فإذا سمعها الإنسان من الرجل الصالح أو من الرجل العابد أو من الرجل الثقة، سمع منه هذه الكلمة فيظن أنها صدقا، فيقول لولا أنها صدق ما تكلم بها فلان، ثم تشيع في الناس وهي ليس لها حقيقة، ليس لها حقيقة. ومن ذلك إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، واتهام الناس بالباطل، أنهم يطلقون على بعض الناس ربما من الصالحين وغيرهم بعض العبارات التي يطلقونها عليهم ويلصقون بهم التهم وينشرون ذلك في الجرائد وغيرها، ثم يتناقلها الناس على أنها حقائق وهي من الكذب، وينقلون ذلك على أنه حدث، ويقولها فلان هذا حدث، وينقل لهذا يقول حدث ذلك، وربما يقسم عليه، وكله من الكذب والبهتان. فالإنسان ما ينبغي له أن ينقل كلاما إلا إذا علم أنه صدق، وإلا كان أحد الكذابين. ومن أعظم ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسمع أنت ببعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويأتي إنسان يتكلم بكلام ركيك ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الحكم أو من قول بعض الناس أو غير ذلك، فتنقله أنت على أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالعبد قبل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقول أن هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن يتحرى فيه، وينبغي أن يعلم صحة ما يقول، أي صحة إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أننا إذا تكلمنا ينبغي أن نتكلم بالصدق، وينبغي أن ننقل الحقيقة ولا نتكلم بالكذب، وينبغي أن نجافيه وأن نبتعد عنه، يعني عن الكذب، ولا نمرن ألسنتنا على هذا الكذب. ومن هذا الكذب هذه النكات التي تطلق، فإنها من الكذب لأنها لم تحدث وليس لها حقيقة، فيقول فلان فعل كذا وكذا وكذا، أو ليضحك الناس، ليضحك الناس، وإنما يضحك الناس بسخط الله، يعني يضحك الناس وهو يكذب، وهو يكذب، والكذب يسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، أي أن الكلام الكذب إنما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه، والإنسان يكذب ليضحك الناس، وهذا مما لا يجوز. ومن أخطر ذلك عباد الله النكات التي تطلق على اليوم الآخر والجنة والنار وعذاب القبر وغير ذلك، فإنها يصل بها الإنسان إلى درجة الكفر، لأن هذا استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، واستهزاء بالغيب الذي ينبغي أن يؤمن به الإنسان إيمانا حقيقيا. فالاستهزاء بالملائكة أو باليوم الآخر أو بالجنة والنار أو الاستهزاء بعذاب القبر أو غير ذلك كله يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه، لأنه من الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن باليوم الآخر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر. فالإنسان ينبغي عباد الله أن يتحرى الصدق وأن يتجنب الكذب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصدق من جاه، يقول الصدق من جاه. وأبي بن كعب رضي الله عنه وكعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه في قصة تبوك الطويلة التي فيها أنه تخلف عن تبوك رضي الله عنه، فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتذر المنافقون باعتذارات كثيرة، فاستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء كعب بن مالك علم أنه لا ينجيه إلا الصدق، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، والله لو جلست بين يدي غيرك من ملك أو غيره لاستطعت أن أخرج من هذا المأزق، ولكني علمت أني لو كذبت عليك فإن الله يخبرك بذلك، وإني ما كنت أشد استعدادا من يوم تبوك، يعني من يوم الخروج إلى تبوك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قم. فقام، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب بهجره، ثم أمر زوجته بهجره، ثم أمر المسلمين بعدم كلامه، فضاق ذلك عليه وشق عليه، وبقوا يعني مدة طويلة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ثم جاءت توبة الله سبحانه وتعالى عليهم. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه: والله ما نجاني إلا الصدق. ولما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله ما نجاني إلا الصدق، وإن من توبتي ألا أكذب أبدا، وإن من توبتي لله عز وجل ألا أكذب أبدا. فعلم أن الصدق منجاه، والصدق ينجي صاحبه حتى لو أوقعه في شيء من الضيق وغير ذلك، فإنه يكون فرجا عليه بعد ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يعوضه بالصدق خيرا. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: كف اللسان عن الغيبة، كف اللسان عن الغيبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ما الغيبة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال له أحد أصحابه: يا رسول الله، لو كان في أخي ما أقول، يعني الذي أقوله صدق هو في أخي، فإن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني أنت ولو تكلمت بالحقيقة وكان ذلك فيه فإنك قد اغتبته، وأما إذا تكلمت بكلام ليس فيه فإنك تكون قد بهته، يعني قد كذبت عليه، فوقعت في منكر زيادة على الغيبة الكذب، زيادة على الغيبة الكذب. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لأن كثيرا من الناس ربما يتكلم عن إخوانه فإذا قلت له في ذلك يقول أليس فيه هذا، ألم أتكلم أنا بالصدق، أليس فيه كذا، هذه الغيبة. أنت تكلم بما فيه فهذه هي الغيبة، فإنه لا يجوز للمسلم أن يغتاب أخاه، لقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه ربنا سبحانه وتعالى هذا التشبيه، يعني هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالجواب لا، فكل الناس تنكر ذلك ولا تحبه وتشمئز منه وتنفر عنه، ومع ذلك هم يفعلون أشد منه حين يغتابون إخوانهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة الغيبة لما قالت له عائشة رضي الله عنها حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها أي أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي أنها لو وقعت في ماء البحر لخالطته فأنتنته، يعني جعلت ريحه نتنة فغيرت طعمه ولونه وريحه، إذا سقطت هذه الكلمة في بحر لغيرته. وهذا من أعظم الزجر عن الغيبة، إذ بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة هذه الكلمة. فصفية رضي الله عنها كانت قصيرة، وعائشة رضي الله عنها أشارت بيدها قالت حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها أي قصيرة يعني شبر مثلا، فحسبك من صفية أنها كذا وأشارت بيدها، ولم تقل حتى أنها قصيرة ولكن أشارت بيدها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن خطورة هذا أيضا عندما كان رجل يعني يرجم في حد، فلما تناثر دماؤه لعنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعهما يقولان انظر إليه يفعل الفاحشة حتى رجم رجم الكلب، حتى رجم رجم الكلب. فسمعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمشى بهم حتى أتى على جيفة ميتة فقال كلا منها، فقال يا رسول الله كيف نأكل من جيفة ميتة؟ قال قد أكلت ما أخبث منها حينما قلت ما رجم رجم الكلب، حينما قلت ما في أخيكم رجم رجم الكلب. لأن الإنسان إذا وقع في حد فأقيم عليه الحد كان الحد مطهر له، يعني إذا زنى فرجم فإن ذلك يطهره من الزنا ولا يعاقب عليه يوم القيامة، يعني إذا أصاب الإنسان حدا فأقيم عليه فإن هذا الحد مطهر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعهما يقولون وقع في الفاحشة حتى رجم رجم الكلب مشى بهما حتى أتى على هذه الجيفة الميتة، يعني على حيوان ميت نتن، يعني قد أصابه النتن، فقال كلا منها. فقال يا رسول الله كيف نأكل من جيفة ميتة؟ قال قد أكلتما ما أخبث منها حينما قلتما في أخيكما رجم رجم الكلب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر في سفر فنام، وكانت العرب إذا سافرت تأخذ معها خادما يخدمها، وكان لأبي بكر وعمر خادما فنام، وأمر الخادم أن يعد لهما طعاما فنام الخادم، فلما استيقظ سأل عن الطعام فوجد الخادم نائما، فقال أحدهما للآخر انظر إليه نائم كأنه في بيت أمه، كأنه في بيت أمه، ثم أيقظاه فقال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يأتدمانك، يعني يسألانك أن تأتي إليهما بطعام. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا بكر وعمر يأتدمانك، فقال قل لهما قد اتدمتما. فأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بما اتدمنا، يعني بما أكلنا؟ فقال بلحم أخيكما حين قلتما فيه نائم في بيت أمه، كأنه نائم في بيت أمه، كأنه نائم في بيت أمه. أن هذه الكلمة ربما هي خفيفة على اللسان عند كثير من الناس، ولا يريد بها شرا ولا يريد بها ذما، وإنما ربما ذكر ذلك الكلمة، لكن مع صغر هذه الكلمة إلا أنها كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. والإنسان عندما يسمع الغيبة، أي يسمع أخاه يغتاب، فينبغي أن يرد عن عرض أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. الذي يسمع كلاما عن أخيه فيرده فإن الله يرده عنه يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أحد الغزوات فقال أين مالك بن الدخشم؟ فقال قائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منافق، ذلك منافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل هذا، ألا يقول لا إله إلا الله؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيبة مالك في نفس المجلس وعند سماعه للكلمة. فلما قال له الرجل إنه منافق قال لا تقل هذا، ألا يشهد أن لا إله إلا الله؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله إنه في المدينة معجب ببرداه ينظر في عطفيه، يعني ينظر في جنبيه اختيالا. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كعب بن مالك، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثر بتخلفه، وأن تخلفه هذا كان مع المنافقين، لأن الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم المنافقون الذين اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتذارات، وأنه تخلف معهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حزين لهذا، لتخلف كعب بن مالك الأنصاري. ولذلك لما قال الرجل يا رسول الله إنه في برداه ينظر في عطفيه قال معاذ بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وإنما كان سكوته أولا موافقة لمعاذ رضي الله عنه على رد غيبة كعب بن مالك، ثانيا حزنه على تخلف كعب بن مالك حتى يقال فيه مثل هذا الكلام، حتى يقال مثل هذا الكلام. وكان من أفاضل الصحابة الصحابي الجليل كعب بن مالك الأنصاري. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه أن يرد الإنسان غيبة أخيه ويردها في المجلس حين يسمع عن أخيه من يتكلم عنه بشر، ينبغي أن يرد غيبته في نفس المجلس. وأن الغيبة ربما تجوز في أحوال، ربما تجوز في أحوال، منها التحذير من أهل الشر ومن أهل البدع ومن أهل المعاصي والفجار، خاصة إذا كان في الزواج أو في البيع والشراء أو في غير ذلك، فينبغي أن يحذر منه. إذا سألك إنسان عن جارك وهو يريد أن يخطب ابنته أو يتزوجها فلا تقل فيه إلا الحقيقة، وأنك لا تخفي شيئا، وأن هذا ليس من الغيبة، لأن هذا من النصح، ولأنه قد يجر إلى فساد على هذا الرجل وعلى ابنته، وتكون أنت سببا في ذلك إذ أخذ بكلامك وصدقك فيما تقول. فلذلك هذا لا يعد من الغيبة، لأن هذا من النصيحة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن النصح واجب لله عز وجل ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا استنصحك أن تنصح له، فإن من حق المسلم على المسلم المسلم من حقوق المسلم على المسلم أنه إذا استنصحك أن تنصح له، فإذا استشارك هل يشارك فلان أم لا، وأنت تعلم أنه يسرق أو ينصب أو يحتال أو غير ذلك، ينبغي أن تذكر ما فيه حتى تحذره من الدخول في هذا والوقوع في هذه المفسدة، وليس ذلك من الغيبة. وكذلك في أمور الزواج ينبغي أن يكون الأمر فيه نصح كامل. فإن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا الجهم خطباني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبا الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الأسفار، يعني لا هذا يصلح لك ولا هذا يصلح لك، لأن هذا لا مال له، وأما الثاني فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الأسفار، وأن هذا يضر بالمرأة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نصحها، وهذا لا يعد من الغيبة. كذلك لا يعد من الغيبة الشكوى من الظلم، الشكوى من الظلم، لأن الذي يقع في الإثم إنما هو الظالم وليس المظلوم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. يعني مطل الغني إذا كان على الغني دين فماطل في سداده، فاشتكاه المظلوم أو شكى للناس أن فلان هذا ظلمني وأخذ مالي ولا يريد أن يرده إلي، هذه غيبة، لكن السبب فيها الظالم وليس المظلوم، السبب فيها الظالم وليس المظلوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. يعني يحل عرضه، يحل أن نتكلم في عرضه فنقول إنه هذا أخذ مالنا وهذا كذا. ومنه أن هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت صفة في أبي سفيان، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذه من الغيبة، لكنها جائزة في الشكوى أي في التقاضي. فإن الإنسان إذا رفع شكواه إلى القاضي قال أن فلان هذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا نوع من الغيبة، لكنه من الغيبة الجائزة، لأنه يريد أخذ حقه، وأن السبب في ذلك هو الظالم وليس المظلوم، فالمظلوم يرفع شكواه ليحصل حقه. فهذه الحالات من الحالات التي يجوز فيها الغيبة، والتي لا تعد من الغيبة المحرمة، لأن المعتبر في ذلك أن الظلم، وهذا المظلوم هنا ليس بظالم، ليس بظالم، وإنما يريد أن يتحرى الصلاح ويبتعد عن الفساد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمرنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إنه مما أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ننقل الكلام بين الناس للوقيعة بينهم، فإن ذلك من النميمة، فإن النميمة تختلف عن الغيبة، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وأما النميمة فهي نقل الكلمة بين الناس للوقيعة بينهم، فينمي إلى هذا شرا وينمي إلى هذا شرا، ولذلك سمي نمام، حتى يقع الناس بعضهم في بعض، وربما يتشاجرون ويتقاتلون ويتسابون وغير ذلك بسبب نقل الكلام هذا الذي يعد من النميمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، يعني الذي ينمي إلى هذا شرا وينمي إلى هذا شرا حتى يوقع المفسدة بين المسلمين فإنه لا يدخل الجنة، كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: هذان يعذبان، قال هذان يعذبان، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ثم أتى بجريدة فشقها نصفين، فوضع نصفها على هذا ونصفها على هذا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعلهما يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا، أي ما لم تيبس الجريدة. فهذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منع العذاب عنهما مدة يبس الجريدة فقط. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الحديث أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية وإنه لكبير. وما يعذبان في كبير عندهما، لأن الناس يستسهلون معصية اللسان. أنت إذا جلست في أي مجلس، ستجد الناس يتكلمون في أعراض بعضهم وهم لا يعدون ذلك معصية، ولا يلقون لذلك بالا، ولا يحملون هم هذا الأمر، فهي معصية خفيفة وليست بثقيلة على الإنسان، ولذلك لا يعدها كبيرة، وهي من الكبائر المهلكة. ولكن الإنسان لا يعدها ذلك، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل إلى هذا كلاما حتى لو كان الكلام صدق. يعني إذا سمعت إنسان يسب فلان أو يقول فيه، رد أنت عن عرضه ولا تنقل الكلام إلى غيره، ولا تنقل الكلام إلى غيره. أنت في المجلس إذا سمعت يقول فلان كذا فتقول له: اتق الله، ليس بذلك وكذا، وترد عن عرض أخيك، لكن لا تنقل الكلام إلى الآخر حتى لا تقع المفسدة بين المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وهذه من الأمور أيضا التي يستسهلها كثير من الناس. إذا دخل الإنسان خلاءه ينبغي أن يتطهر تطهرا جيدا، وينبغي أن يصبر على بوله حتى ينقطع، ثم يتطهر تطهر جيد، فإن ولا يبول واقفا على مكان صلب. البول واقفا جائز، لكن لا يجوز أن يبول واقفا على مكان صلب يرتد إليه رذاذ البول على جسده أو على ثوبه أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن يتحرز من ذلك، لأن أكثر الناس عذابا في القبور إنما هو بسبب عدم الاستنزاه من البول، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدب الكلام، إذا تكلمنا أن نتكلم بالصدق، وأن نبتعد عن الكذب، وألا نغتب أحدا في كلامنا، وينبغي ألا ننقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، على جهة الإفساد بين الناس. لو كان على جهة الإصلاح يجوز، إذا كان على جهة الإصلاح والتأليف بين المسلمين فإن ذلك يجوز، أما على جهة الإصلاح فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في جماع ذلك: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، فالإنسان عليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكفيه أن يعرف أن قراءة القرآن له في كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل الأذكار التي يذكرها عليها أجر عظيم. فينبغي أن يكون لسانه رطب بذكر الله، وأن يكثر من الذكر والدعاء وقراءة القرآن، فإن هذا خير للسانه ولبدنه ولنفسه من أن يتكلم بغير الحق أو أن يفسد بين الناس، بل هذا أحسن الكلام، لأن كلام الله عز وجل هو أفضل الكلام، فعليه أن يكثر من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بهذا الأدب الرفيع، وأن يقيمنا على دينه وشرعه.